Tapi kok sok sih. Tapi apa sok. Nah, tapi kok sok sih. Ini hasilnya itu sok. Alhamdulillah. Ini hasilnya itu sok. Lakin istilah ما معنى التصحيح يا أخي؟ المنادى المرحم أي المنادى المحذوف آخره. المنادى المحذوف آخره تخفيفا يحذف آخره يا صاحي. الأصل يا صاحي. يا صاحي نعم يا فاطمة يا عائشة نعم تحذف ماذا؟ التاء. المهم حذف آخر المنادى تخفيفا حذف آخر المنادى تخفيفا. طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل ويجوز ترخيم المنادى المعرفة ويجوز ترخيم المنادى المعرفة أي نوع من أنواع المنادى يجوز ترخيمه؟ قال ماذا؟ المعرفة. طيب وهل عندك منادى غير معرفة محمد؟ وهو ليس بمعرفة نكرة المقصودة غير معرفة نكرة غير المقصودة. طيب وهو حذف آخره تخفيفا هو تعريف لماذا؟ تعريف المنادى تعريف الترخيم فذو التاء مطلقا. إذن يقول ماذا؟ المنادى المنادى بالنسبة للترخيم نوعان منادى مختوم بالتاء نعم المنادى المختوم بالتاء أو المنادى المؤنث بالتاء نعم فهذا يرقم مطلقا فهذا يجوز ترخيمه ماذا؟ مطلقا. هذا القسم الثاني اليوم عندنا السبورة. طيب هكذا تشبيه المنادى بالنسبة للترخيم نوعان القسم الأول المنادى المؤنث بالتاء المنادى المؤنث بالتاء فيرخم بلا شرط يرخم مطلقا أي بلا قيد ولا شرط. ما هو النوع الأول وليد؟ المنادى المخصوص بالتاء مثال عائشة نعم فما نبدأ نقول يا عائشة نعم أو يا عائشة نعم بدون تاء بدون هاء خيرا. إذا القسم الأول قلنا المنادى المؤنث بالتاء فيرخم مطلقا ما المراد بمطلقا؟ نعم أخي ما المراد مطلقا؟ بلا قيد ولا شرط طيب بلا شرط. الثاني إن لم يكن المنادى مؤنثا بالتاء إن لم يكن المنادى مؤنثا بالتاء فهذا يرخم بثلاثة شروط. نعم طيب ذكر هنا في المتن قال وغيره بشرط أولا ضمه أن يكون ماذا مضموما ثانيا علميته أن يكون علما ثالثا مجاوزته ثلاثة أحرف مجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعف ضما وفتحا. طيب إذا بكم شرط غير المؤنث بالتاء يرخم بكم شرط بين يكون علما لا هو قلنا غير مختوم بالتاء لذا اشترطنا ثلاثة شروط. لا يا أخي غير مختوم بالتاء له ثلاثة شروط أن يكون علما لا أبا محمد أن يكون مضموما يكون مضموما وعلما ومجاوزا ثلاثة أحرف أن يكون رباعيا أن يكون رباعيا. إذن ما هي الشروط الثلاث؟ رباعي علم مضموم. إذا قلنا مضموم يا أخي معنى هذا أن لا يكون مركبا تركيب إضافي ولا تركيب إثنان. المراد بقوله مضموما أي أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا تركيب إثنان ولا تركيب إثنان. تركيب الإضافة يا أخي يا عبد الله يا عبد الله منادى هنا مضموم أم لا؟ كيف مضمون. لماذا غير مضمون؟ لأنه مركب تركيبة إضافة. يا شاء بقرناها، ها تركيب ماذا؟ تركيب إثنان. يا شاء أطبق شغرا تركيب إثنان. إذن هل المركب تركيب إثناد أو تركيب إضافة، هل هذا المركب يضم؟ لا. إذن قوله بشرط ضمه أي بشرط أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا تركيب ماذا؟ تركيب إثناد. وسيأتي التركيب الثالث وهو تركيب المزج أنه يرخم خيرا إن شاء الله. الشرح، قال من أحكام المنادى الترخيم وهو حذف آخره تخفيفا، وهي تسمية قديمة، أي أن هذه التسمية موجودة قديمة، نعم، في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وقبل، كما وروي أنه قيل لابن عباس إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي، أي يا مالك، يا مالي بحذف ماذا؟ بحذف الكاف، ونادوا يا مالي بحذف الكاف، نعم. فقال ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم هنا، ما كان أشغل يعني تعجب أهل النار عن الترخيم هنا، يعني ماذا؟ أنهم بشدة ما هم فيه، أهل النار بشدة ما هم فيه انشغلوا عن الترخيم. قلنا الترخيم تحسين الصوت أم لا؟ تحسين الصوت، والنداء بماذا؟ باسم محسن جميل. فأهل النار لا، ونادوا يا مالي. فلما قيل أن من أن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي، ماذا قال؟ كأن ابن عباس يريد أن يرد على هذه القراءة. وماذا يقول؟ وماذا يقول؟ يقول أهل النار انشغلوا، ما عندهم ماذا رغبة أو وقت أو ماذا أنهم ينادون بالترخيم. نعم. طيب، نعم طيب، ذكره الزمخشري وغيره، وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم هنا أن فيه الإشارة إلى أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه. انظر، إن كان لتحسين الكلام فهم ما عندهم رغبة ولا شوق ولا ماذا يعني وقت لهذا الأمر، ينادي بعضهم أو ينادون مالكا بهذا الاسم. أما إذا كان بسبب ماذا؟ ضعفهم وإنهائهم وانهيارهم، أنهم ما يستطيعون أن ينطقوا الكلمة تامة، وإنما قالوا يا مالك، ما يستطيعون أن يكملوا الكلمة، إلى أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه. وعلى كل حال يا أخي، هذا أو ذاك، وقل كيف لا يستطيعون أن يتمموا الكلمة وأنهم تمموا الجملة ليخفى علينا ربك؟ والشرط هو أن يكون الاسم معرفة، هذا لا يعنينا هذا الكلام، وإنما الذي يعنينا ما هو المنادى المرخم. قال شرطه أن يكون الاسم معرفة، أن يكون الاسم معرفة. طيب، إذن كما ذكرنا في المتن، قال ماذا؟ ترخيم المنادى المعرفة، أحكام المنادى ترخيم المنادى المعرفة. إذن غير المعرفة هل يرخم؟ لا. يا رجلا خذ بيدي، هل نستطيع أن يقول يا رجل؟ يا رجلا نكرة مقصودة أم غير مقصودة؟ غير مقصودة، فلا ترخيم فيه. وشرط أن يكون اسم معرفة، هذا الشرط الأول. ثم إن كان محتوما بالتاء لم يشترط فيه عالمية ولا زيادة على الثلاثة، فتقول في سبة، سبة كم حرف؟ حرفان، هذه زائدة وهي الجماعة يا سبة، نعم. وهل هذا الاسم علم؟ جماعة، بمعنى سبة يعني جماعة، وهل هذا علم؟ ليس بعلم. كما تقول في عائشة يا عائشة يا عائشة، نعم. إذن إن كان الاسم مخصوما بالتاء، الاسم المعرفة إن كان مخصوما بالتاء فماذا؟ مطلقا بلا شروط. وإن لم يكن مخصوما بالتاء فله ثلاثة شروط، أحدها أن يكون مبنيا على الضم. قلنا ماذا يقصد؟ لا يكون مضافا ولا مركبا تركيبا اثنان، والثاني أن يكون علما، والثالث أن يكون متجاوزا الثلاثة أحرف، وذلك نحو حارث وجعفر. حارث إضافة؟ لا، مركب ترتيب إثنان. إذا مضموم أم لا؟ يا حارث، يا حارث أم لا؟ مضموم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني علم أم لا؟ علم. الشرط الثالث تجاوز ثلاثة أحرف أم لا؟ حارث. تجاوز أربعة. إذا الشروط الثلاثة متوفرة في الحارث أم لا؟ متوفرة. طيب وكذلك في جعفر، فيجوز أن نقول ماذا؟ يا حارث ويا جعفر. نعم، في حذف ماذا؟ آخر الاسم، آخر الاسم المنادى، يا حارث أو ماذا؟ يا جعفر. نعم. طيب هذا وجه. الوجه الثاني ماذا؟ أن تعامل الاسم المرخم المنادى المرخم معاملة غير المرخم. كيف هذا؟ يعني كأن الراء في حارث آخر الاسم، فيبنى على ماذا؟ على ما يرفع به على قصة. قل يا حارث، يا جعفر، يا جعفر. بعدما حذفت الراء بقيت الفاء مفتوحة أم لا؟ طيب هذا اللغة، ولغة أخرى ماذا؟ يا جعفو، كأن الفاء هي آخر ماذا؟ آخر الكلمة. طيب ولا يجوز في نحو عبد الله وشاب قرناها. لماذا عبد الله وشاب قرناها لا يجوز أن يرخما؟ الأول منهما أبا محمد إسناد، والثاني الأول إسناد، الأول إسناد سين. نعم، والثاني إسناد. طيب لأنهما ليس مضمومين. إذا ماذا نقول؟ يا عبد الله ويا شاب قرناها، منصوب أم لا؟ منصوب. ولا في نحو إنسان مقصودا به معين، لأنه ليس علما، وإن قصدت به معينا. نعم، لأنه ليس علما. طيب إنسان إذا قصدنا به شخصا معينا، معرفة أم نكرة؟ معرفة. ها نكرة. بعد بعد يا إنسان، أقصدك أنت، معرفة أم نكرة؟ إذا كان مقصودا معرفة، نكرة مقصودة معرفة. نعم، لكن هل علم؟ هل هذه المعرفة علم؟ لا، ليس بعلم، معرفة ولكن ليس دون العلم. نعم، وقلنا من شروط ترخيم المنادى غير المكتوب بالتاء أن يكون علما أم لا. هنا معرفة لكن ليس بعلم، فلا يجوز ترخيمه، فلا نقول يا إنسان. ولا في نحو زيد وعمر وحسم، لأنها ثلاثية. زيد يجوز ترخيمه؟ ننظر. إن كان عندنا نوعان المرخم، إما مختوم بتاء أو غير مختوم بتاء. إن كان مختوما بتاء فبلا قيد ولا شرط يجوز ترخيمه، إن لم يكن مختوما بتاء فبثلاثة شروط: العلمية والضم والرباعي. زيد ثلاثي، إذن اختل الشرط أم لا؟ اختل الشرط، فهل يجوز ترخيمه؟ لا يجوز ترخيمه، لا في زيد ولا في عمر ولا في حكم. ولكن وأجاز الفراء الترخيمة. هذا التفصيل الذي يذكره هنا يا أخوان، أن هذا يعني غير لائق لهذه المرحلة، لأن هذه التفاصيل ما مذكورة في ابن عقيل، فضلا عن هذه المرتبة التي هي دون مرتبة ابن عقيل. طيب، قال وأجاز الفراء الترخيم في نحو حكم وحسن. ثلاثي أم لا؟ ثلاثيان. كيف حكم وحسن غير مكتوب بالتاء ولم تتوفر الشروط الثلاث، شرط من شروط الثلاث فيهما، ومع هذا يجوز ترخيمهما؟ ما هو الشرط المفقود؟ نعم، غير رباعي. قال يجوز عند الفراء، يجوز في نحو حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوتر قياسا على إجرائهم، قياسا على إجرائهم، نحو سقر مجرى زينب في إيجاب منع الصرف، لا مجرى هند في إجازة الصرف وعدمه. إيش معنى هذا؟ Thank you. مؤنث بالالف، ها، ومؤنث معنوي في المعنى. المؤنث كم نوع؟ اما بالتاء بالالف او بماذا؟ بالمعنى. طيب فنحو سقر وزينب مؤنثان معنويان ام لا؟ معنويان. فالمؤنث المعنوي يا اخي، المؤنث المعنوي متى يمتنع من الصرف؟ بشروط. الاول باحد هذه الشروط. الشرط الاول ان كان الضحية مثل زينب، زينب وسعاد، نقول ممنوع من الصرف ام لا؟ لماذا؟ للعلمية وماذا؟ والتأنيث. اي تأنيث؟ تأنيث المعنى، للعلمية والتأنيث، تأنيث المعنى. طيب وهل كل مؤنث معنوي يمنع من الصرف؟ نقول ان كان رباعيا كزيد كزينب وسعاد، او كان ثلاثيا متحرك الوسط كثقل، هذا يجب منعه من الصرف. ان كان ثلاثيا متحرك الوسط كثقل، نعم، ولغى، فيجب ماذا؟ منعهما من الصرف، يجب منعهما من الصرف. او الثالث ان كان ماذا؟ اعجميا، ان كان العلم هذا العلم المؤنث ماذا؟ اعجميا، نعم، كبلخ، نعم، بلخ ليس برباعي ولا متحرك الوسط لكنه ماذا؟ اعجمي، نعم. اذا بشرط من هذه الشروط الثلاث يجب منع المؤنث من الصرف ام لا؟ طيب قلنا زينب مؤنث معنوي فمنع من الصرف، فلماذا سقر وليس برباعي؟ أجلي سقر مجرى زينب، أجلي سقر مع أن سقر غير رباعي، لكن أجلي مجرى رباعي أم لا؟ أجلي مجرى رباعي لكونه متحركا وسط، فيجب ماذا؟ منعه من الصرف كما وجب منع زينب من الصرف. قياس سقر على زينب لكون سقر متحرك الوسط. إذا يقول وهكذا فراء ماذا فعل؟ قال وهكذا حكم وحسن مع أنهما ثلاثيان لكن يقاسان على الرباع لكونهما متحرك ماذا؟ متحرك الوسط، مفهوم؟ أما هند لا، هند ساكن الوسط أم لا؟ مؤنث معنوي العلمية والتأنيث لكن ثلاثي ساكن الوسط، فهل يجب المنع من الصرف؟ يجوز، لا يجب، وإنما يجوز صرفه وعدمه. واضح يا أخي؟ طيب إذا هذا دليل من؟ فرع قياس، نعم، وإجرائهم، هذا قياسه الأول. القياس الثاني قال وإجراؤهم جمز لحركة وسطه، جمز الميم لحركة وسطه مجرى حبارة في إيجاد حدث ألفه في النسب. طيب الذي لم يدرس النسب ولم يدرس المنع من الصرف بالتفصيل كيف يفهم هذا؟ طيب يقول وإجرائهم جمز لحركة وسطه مجرى حبارة في إجابة حذف ألفه في النسب لا مجرى حبلى في إجابة حذف ألفه وقلبها واوا. ما معنى هذا؟ نقول الاسم المقصور، الاسم المقصور حال ألفه عند النسب كالآتي، الاسم المقصور حال ألفه عند النسب كالآتي. أولا إن كانت الألف ثالثة، إن كانت الألف ثالثة تقلب واوا، تقلب واوا. رحى، رحوي، نعم. فتى، فتوي عند النسب. حياة، حيوي. نواة، نووي. نعم، إذن الأول ما هو المقصور؟ إن كانت الألف ثالثة قلبت ماذا؟ تقلب واوا. طيب ثانيا وإن كانت رابعة، أو إن كانت خامسة، الآن إن كانت خامسة نذكر الأسهل فالأسهل، إن كانت خامسة نعم تحذف مثل حبارة باري، حبارة حباري، نعم مصطفي. وغم ده حباري حذفنا الألف يا أخي، ألف المفتوح حذفت وأتينا بياء النسبة. نعم بغداد عند إسناد رجل إلى بغداد ماذا نقول؟ بغدادي ياء النسبة. حبارة حباري حذفنا ماذا؟ حذفنا الألف، ألف المقصورة. إذن ألف المقصورة إن كانت ثالثة تقلب واو، قلنا ماذا؟ حياة حيوي، نواة نووي. إن كانت خامسة هولندا، أنت رجل إلى هولندا هولندي، الألف ماذا فعلنا بالألف؟ نعم حذفت، ما قلبناها يا أخي هولندي، الألف ماذا؟ حذفت يا أخي، حذفت الألف. نعم إذا إن كانت ثالثة تقلبها، إن كانت خامسة تحذف، إن كانت رابعة، إن كانت الألف رابعة نقول نوعان، إما ثانيه متحرك، إما ثانيه متحرك فتحذف، فتحذف، أو ساكن، أو ساكن فالوجهان. قال على اسم مقصور ألفه ثالثة، اسم مقصور ألفه ثالثة لك عدة أمثلة، حبارة خمسة ثلاثة، رحى ماذا تقول؟ عصا، الألف تقلب تقلب واو، ماذا تقول؟ عصوي، رحى رحوي، طووي. نعم أي واضح. الخامسة الألف خامسة سين، هولندا هولندي، ماذا فعلت بالألف؟ هذه يعني نسبة يا أخي، حذفت الألف. إن كانت خامسة تحذف، إن كانت ثالثة تقلب، إن كانت رابعة نوعان، إما ثاني الاسم متحرك مثل جمزة، جمزة ميم متحركة أم لا؟ طيب إن كان ثاني الاسم متحركا فتحذف الألف، ماذا نقول؟ جمزي، نقول جمزي. طيب وإن كان ثاني الاسم ساكنا مثل حبلى فالوجهان، أشرنا إلى وجهين الحذف والقلب، فلك أن تقول ماذا؟ حبلي أو حبلوي، بل ولك وجه ثالث ولا تكتبه، حبلاوي، حبلاوي. نعم لا تكتب هذا. طيب يا أخي ماذا قلنا؟ لا تكتب الأخير حبلى. طيب الثاني ماذا؟ الثاني في حبلى ساكن أم لا؟ الباء ساكنة. طيب فماذا قلنا في الوجهان؟ ما هم الوجهان؟ هاولي قلب الألف واوا، قلب الألف واوا أو أو حذفها، قلب الألف واوا ماذا نقول؟ حبلوي، أو حذف الألف نقول حبلي، نقول ماذا؟ حبلي. طيب دنيا الألف رابعة ثالثة خامسة، دنيا دنيا الألف رابعة. طيب قلنا إذا كانت الألف رابعة ننظر إلى ثاني الاسم ساكن أم متحرك، دنيا ساكن، فيجوز في حرف المقصور ماذا؟ الوجهان، الحرف دنيي والقلب قلب الألف واو دنيوي، دنيي أو ماذا؟ أو دنيوي. طيب لماذا هذا التفصيل؟ موضوعنا موضوع المنادى المرخم، لماذا ذكر أشار المؤلف إلى هذا؟ قال هذا دليل الفراء، فراء ماذا فعل؟ قاس الثلاثي على الرباعي إن كان ثاني الثلاثي متحركا في بابين، في باب النسب وفي باب المنع من الصرف. في باب النسب قال وإجرائهم جمزا، جمزا كم؟ أربعة. لحركة وسطه مجرى حبارا، حبارا كم؟ خماسي. إذا الرباعي أجري مجرى ماذا؟ الخماسي. إذا كان ثاني رباعي متحركا، وثلاثي أجري مجرى الرباعي إن كان ثاني ثلاثي حكم حسن متحركا. إذا هل يأخذ الثلاثي حكم الرباعي إن كان ثاني متحركا أم لا؟ فالرأي يقول نعم، ودليله في بابي النسب والمنع من الصرف. إذن نقول وهكذا في باب المنادى، وإن لم يكن الاسم رباعيا إذا كان ثلاثيا متحرك الوسطي يجوز ماذا؟ يجوز التأخير، يجوز التأخير. انظر ماذا قالوا هنا، قال وإجرائهم جمزا. طيب وكندا، كندا رباعي أم ثلاثي خماسي؟ رباعي. ماذا نقول؟ كندا متحرك، إذا ماذا؟ الألف تحذف، فماذا تقول؟ كندي، تقول كندي. طيب إجرائهم جمزا لحركة وسطه مجرى حبارا، مجرى حبارا في إيجاب حذف ألفه في النسب يجب ماذا؟ في كم موضع؟ إن كانت الألف خامسة أو كانت رابعة والثاني متحرك، هذا وجوب الحذف. لا مجرى حبلا، أجري جمزا مجرى حبارا لا مجرى حبلا، لأن حبلا يجوز فيه ماذا؟ الوجهان في هذا الاسم في إجازة حذف ألفه وقلبها راء. واضح فيه؟ طيب قياس بس، نعم. لكن أقاس في بابين، وأشرت بقولي كيا جعف ضما وفتحا، الأصل يا جعف، يا جعفر، ها يا جعفر، فنحذف آخر الاسم نحذف الراء يبقى ماذا؟ جعف. طيب الفاء قال ضما وفتحا، ضما لأنك تعد أو تعتبر أن هذا الاسم المرخم بمنزلة غير المرخم كأنه لم يحدث منه شيء، وكأن الفاء في جعفر آخر الاسم بعدما حذفت الراء صارت الفاء آخر ماذا؟ آخر الاسم. والمنادى المفرد المعرفة يبنى على ماذا؟ على ضم، تقول يا جعفو، مع أن قبل الحذف الفاء كانت مفتوحة أم لا؟ يا جعفر، يا جعفر، يجوز لك أن تقول يا جعفر على لغة من ينتظر، ينتظر ماذا؟ ينتظر الراء، هناك حرف آخر، ولك أن تقول يا جعفو على لغة من لا ينتظر. يقول وأشرت بقولك يا جعفو ضما وفتحا إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف، أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف، فإذا قطعت النظر عن المحذوف فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه ويسمى لغة من لا ينتظر. ويجوز أن لا تقطع النظر عنه بل تجعله مقدرا فيبقى ما كان على ما كان عليه، فيبقى ما كان على ما كان عليه ويسمى لغة من ينتظر، فتقول على اللغة الثانية على من ينتظر في جعفر تقول ماذا؟ أنك تنتظر الراء، تقول يا جعفر في بقاء فتحة الفاء، وفي مالك يا مالي تنتظر الكاف في بقاء كسرة اللام وإقراء ابن مسعود قال يا مالي ليقضي علينا ربك، وفي منصور يا منصور في بقاء ضم الصاد، وفي هرقلة يا هرقل في بقاء سكون القاف، وتقول على اللغة، على اللغة الأولى لغة من لا ينتظر يا جعفو بدل يا جعفو، يا مالو بدل يا مالي، يا مالكو، ويا هرقو بضم أعجازهن وهي قراءة أبي الأسرار. نعم الغنوي أبي السرار الغنوي، ويا منصور باجتلاب ضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل الترخيم. طيب عرفنا اللغتين هذا أخوة. الآن عندنا مسلمة، امرأة مسلمة ترى أو تجد ماذا؟ تريد أن تنادي مسلمة، امرأة مسلمة، فما ما أحتاج تسأل إن شاء الله مسلمة بلا شروط، لماذا؟ مختوم بالتاء، إذن المختوم بالتاء يجوز ترخيمه بلا شروط. إذا لك أن تحذف التاء وترسم مسلما. طيب هل يجوز لك على اللغتين؟ ماذا تقول على اللغتين؟ يا مسلم ما الميم مفتوحة أم لا؟ على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر؟ ها ماذا نقول؟ هذا رجل من امرأة عائش، ليس هناك رجل اسمه عائش، ولكن يوجد الرجال بماذا؟ بأنه مسلم. تقول يا مسلم لامرأة ها لوجود اللبس، إذا وجد اللبس فلا يجوز لغة من لا ينتظر، وإنما تبقى على لغة واحدة فقط. نكتفي نكمل سافرون شكرا لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله إذا يوم الأحد كالعادة امتحان إن شاء الله في هذه المواضيع التي أخذناها.